اتشد ظهرها واتسند، قالها النبي أطهر ولد المصطفى الهاشمي اللي سجد لما تولد. مدد مدد مدد مدد، احميه يا ربي من الحزن، ابليس بيصرخ من الفزع، من الجنة تاني بينطرق، في قلبه نور في لسانه نور، على راسه غيمة من الحليب، بإذن من رب الغفور ختم النبوة للحبيب. أبوه يموت وكان جنين يتم، لكنه مش حزين، يرفع عينيه للسماء وتكاله على الرب المعين. رب العباد بيقبلوا والمرضعات بترفضوا، وحليمة تاخدوا تعدلوا وترضعوا وتعوضوا، بحنانها شيماء تحضنوا، من صغر سن تحننوا، وأم أيمن بترضي، رب الرحيم بيطمنوا. يا ربنا يا ربنا، رسولنا أغلى من الضنا، جد وعمه بيرعوا، أمه تموت 20 سنة، سيدنا السيد البشر، راعي الغنم اللي انتصر في رحلة الشام في الطريق، تسجد له أوراق الشجر.